أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا بالعلم عاملين. قال عليه السلام: فصل. ولا يقيم إلا هو متطهرا. لا يجوز أن يقيم إلا المؤذن، ولا يقيم إلا وهو متطهر. أما بالوضوء ولا بالتيمم، تقدم في الأذان أنه لا يؤذن إلا هو طاهر من الجنابة، وأن هذه طهارة في اشتي طاهر بالوضوء متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر في الإقامة. فتكفي من صلى في ذلك المسجد تلك الصلاة، فتكفي الإقامة من صلى فيها المسجد الذي أقيمت فيه الإقامة وأقيمت فيه الصلاة، من صلى تلك الصلاة. فرق بينه وبين الأذان، بين الإقامة والأذان. فالأذان يكفي من صلى في البلد، والسامع، السامع من في البلد، هذا ما تكفي إلا من صلى في ذلك المسجد تلك الصلاة. إذا أقام للظهر تكفي هذه الإقامة من صلى في هذا المسجد صلاة الظهر، ولا تكفي من صلى العصر. تجدي منه. ولا يضر إحداثه بعدها، إذا نقض وضوء المقيم بعد الإقامة فلا يضر، لا يضر المصلين، ما هو بيحتاج يتوضأ، لكن ما يضره ما إحنا صلحت الإقامة وصحت. ولا يضر إحداثه بعدها، وتصح النيابة والبناء للعذر والأذن. النيابة عن المؤذن في الإقامة من أول الإقامة، والبناء، البناء يعني إذا أذن بعض الأذان ومع السر يكمل، يصح أن يجي غيره يكمل. هذا اثنين يسموه أهل المعاني والبيان اللف والنشر، لأنه لف ثنتين وجعها بكل واحدة عذر، قال للعذر والأذن. للعذر في النيابة والبناء والأذن، إما الأذن ما هو مسوق ما للنيابة، ما بلا إلا للبناء، ما بلا للنيابة فقط. أما إذا أذن المؤذن وما عاد استطاع يكمل، إلا إذا أذن المؤذن وهذا نصف الأذان ورجع أذن لغيره يكمل، فلا يصح، لا يصح بالأذن، ما بلا النيابة ذي تصح بالأذن، لأن النيابة قد أذن أذان كامل ما بلا استناد في الإقامة. وأما إذا بدع في الإقامة وجعها بغيره يكملها فلا يسجي إلا لعذر، لا بأس للعذر. أما للأذن فالأذن ما يسوغ إلا النيابة، ما يسوغ البناء، لأن البناء يجيه نصف الإقامة يجيبه واحد الثاني يكملها، فإن كان بعذر فلا بأس. وأنا ما أعتقد أن بعذر إلا إذا كان المقيم هذا حافظ والباقي ما هم حافظين، ولا ما هم حافظين مثل أفضل إشكال يقيمه، ما هم في حاجته، ما هم في حاجته يكملوا على إقامته ولا يكملوا على أذانه، ولا إذا هو أحفظ منه. إذا حفظهم ضعيف يكملوا كيف ما جاء، إذا هو حافظهم ما هم حافظين يكملوا على أذانه ولا يكملوا على إقامته. أما إذا هم حافظين جمعة يبدعوا الأذان من أوله والإقامة من أوله، لا بأس العذر، إذا بعذر فوجد. والأذن في نفس النيابة في أن يقوموا مقامه في الإقامة. أما يقطع الأذان نصفه من فلان نصفه من واحد، لا. فصل. وهما مثنى، وهما مثنى إلا التهليل، الأذان مرتين يعني، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني كل كلمة مثنية. إلا التهليل هو لا إله إلا الله فما هو إلا أحد. ومنه ما حي على خير العمل، هي من الأذان ما أحتاج يذكره كله، يذكر الألفاظ كلها لأن عندنا محفوظة ألفاظ الأذان. ذو العلم يوصل في كتاب الصلاة يقول اشترط قراءة الفاتحة، ما قراها ما أوردها الفاتحة، عندهم قديم عنا. حي على خير العمل نص عليها مدة ألفاظ الأذان بسبب عصبية المخالفين فيها، المخالفين متعصبين ضدها، أولهم عمر بن الخطاب هو أول من تركها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله فترة. قال الهادي عليه السلام وقد صح لنا أن حي على خير العمل كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يؤذنون بها ولم تطرح إلا في وقت عمر بن الخطاب، فإنه أمر بطرحها وقال إني أخاف أن يتكل الناس على ذلك ويترك الجهاد. كان معتني في الجهاد جار حسر من النبي وعلي، هذا حرف من الله ورسوله على الجهاد، والله عز وجل الذي أمر بالجهاد وشرع الأذان وشرع حي على خير العمل وشرعها الرسول صلى الله عليه وآله وأذن بها مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله كلهم. قال في الهامش للأدلة الواردة المشهورة عند أئمة العترة وشيعتهم وأتباعهم وكثير من الأمة المحمدية التي شحنت بها كتبهم. احنا معنا في صدد الاحتجاج للحين بلا قلنا ننبه ويش ان المؤلف خصصها بالذكر، لان الازهار ما بيذكر فيها الاستدلال ولا يذكر فيها الخلاف والجدال، لكن وجه ذكرها عصبية المخالفين. التثويب بدعة، التثويب هو الصلاة خير من النوم، هو بدعة نص على بدعيتها عمر بن الخطاب لأن نعمة البدعة. المهم قدي بدعة ما فيها قول. بإجماع أهل البيت عليهم السلام يعني ان الصلاة ما هي جيدة جور، ما بلا اشكال من النوم، ما يجي لحد يتوهم فيها ان اشكال من الجهاد. يعني رأيت رواية عن الإمام زيد بن علي عليه السلام في تفسير حي على خير العمل قال معنى خير العمل هو الجهاد، ما بيجي كلام هذا ما على فائدة عمر بن الخطاب، بلا خايف على الجهاد حين يقولوا خير العمل الصلاة، هردوا عليها وخلوا الجهاد. ليش ما لهم هردوا عليها في أيام النبي هم بأذنوا بها والنبي سيد المجاهدين والذي شرع الجهاد من الله عز وجل. ثانيا به نكتة شتي نبه عليها، كما قال المؤذن حي على خير العمل، ناس من السامعين بيقولوا عمل الله الصالح، ما دريت وش عمل الله الصالح، هذا كفر، ما هي من عمل الله، انها من عمل المخلوقين، ما دام بدي عمل الله وبدي عمل هوا ايش عجب ان نجي نسوي، ما قدي باركن على نركن على الله حقه، ما قدام قدي عمل الله فقد نكتفي قدام داري اقدر عمل الله الصالح، يعني يعاد مع الله عمل غير صالح، نقول عمل الله الصالح يعني عمله صالح لا الفاسد. ثانيا يجعلها من عمل الله صلاة، صلاة من عملنا احنا، ولذا قال الله اركعوا واسجدوا، ما قال بيركعوا واسجدوا عمل مخلوق، إنها عبادة، والله ما بيعبد أحد. خير العمل هو الصلاة، والصلاة من أعمال المخلوقين، إذا كما تركوها عذبهم الله. هذا حد يقول عمل الله الصلاة، أتم بيقول حي على خير العمل، قالوا عمله ما دام جاء عمل الله وش أبن داعيهم يسبوا. أنا بنقول حي يعني تعالوا تعالوا صلوا، وابن داعي الله يجي يصلي. كده مثل واحد سمعته ابني يقول الفاتحة إلى روح الله عز وجل ثم إلى روح المصطفى، منها الله يرحمه ربي. إذا ما دام قدوا هذا الشغل، أنا كررتها تكلمت عنها مرات بنسمعهم وانا في حال الأذان، ولكن ما بنا بنوتي أذن ما اتدرت منه أيه الاشكال. ما دام به ناس مجموعين خيره، حي على الصلاة يعني تعالوا صلوا، حي على الفلاح يعني تعالوا إلى الصلاة التي بها فلاحكم، حي على خير العمل تعالوا إلى خير العمل الذي هو الصلاة، إن الصلاة خير أعمالكم. قال الرسول صلى الله عليه وآله اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وأمر بلالا أن يؤذن بحي على خير العمل. ما هو عمل الله؟ وعملنا احنا، ما الله عز وجل ما بيصلي ولا يصوم. اصبر يتأهم للجهاد، يتأهم في حال الصلاة الى الجهاد ماشي، قال انها الجهاد، لكن ما هي مشكلة انها رد على عمر ان ما فيها تثبيط عن الجهاد مرة، لا فيها ان الصلاة خير الاعمال. قال النبي ان اعلموا ان خير اعمالكم الصلاة. لا لا، الراوي رجعين النبي قرأ بلال الأذان كله وهي بينه، فالراوي نبه عليها خاصة بالدثل. الرواية عن علي عليه السلام عن النبي علي عليه السلام قال إنه أمر بلال أن يؤذن بحي على خير العمل، فمعناه إنه قرأ ألفاظ الأذان وهي بينه. وجاء عمر يبدلها كلمة خبيثة، بس الصلاة خير من النوم، يسب الصلاة يعني ما بل أنها أفضل من النوم، النوم ما هو شيء، ما هو شيء، ما هو مثل مرضى الغلو. من الحين يقول أن الصلاة أشكال من ماشي، كده أشكال من ماشي يعني تنقص بقدر الصلاة. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف خير من العصا؟ إذا قالوا إن البندق أقوى من العصا أحسن منه، هذا كلام ما له معنى. تجب نيتهما، نية الأذان والإقامة. التدويب هو ايش يعني؟ هو سماه هو التدويب، سماه التدويب لانه يثوب الناس الجو. التدويب هو الصلاة خير من النوم، هنا دعوة، سماه هنا دعوة على الصلاة، دعوة لهم الجو. يعرف ويش ويش مالك معناه وش قلنا؟ ما قلت وش؟ وش الإشكال؟ لكن ما قلت وش الإشكال؟ هم سموه هم سموه تذويب، هم مخالفين لأن عندهم إنه بيحرض الناس الجو، والتثويب هو المجيء، هو الدعوة للإتيان، يسموه التثويب. وش ماله التثويب بدعة؟ ما دلت وش فيه من إشكال؟ قل انك تدعها عمر وصرح بانها بدعة. من اقول قلت وقال نعمة البدعة. وتجب نيتهما، يجب نية الإذان والإقامة لأنها عبادة، والعبادات لا تصح إلا بالنية. نية أنها لله الأذان والإقامة، هذا الذي يلزم. ولا يشيء ما بلا نية أنها لله. فجلاجه عادة، ملاجه يشتي يسجل، لا يتوهم المبلغ يسجل ولا يعلم الناس الصوت. ويفسد جانب النفس، نقص ألفاظ الإذان والإقامة، فإذا نقصوا حي على خير العمل فأذانهم فاس، إذا تركوا حي على خير العمل من الأذان قد نقصوا. وتعكس حين يبدع من آخر يقول لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، حي على خير العمل، حي على خير العمل، حي على الفلاح، حي على الصلاة، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، الله أكبر. هذا التعفيف. لا بترك الجهر، فإن الجهر عندهم ما هو واجب. وذكر بعض أصحاب الشافعي أنه إن لم يجهر بالأذان لم يعتد بها، وهذا لا يبعد على مذهب الأئمة. عز الله أنها قوية، ما لأن الجهر جد، لأن فائدة الأذان التنبيه إذان الناس وإعلامهم، والسر ما عد فيه لا إذان ولا إعلام. هذا غير قد يفسد ما حين جمع ما جعد يبطل الغرض منه. وش معنى أذان؟ نفس اللفظة. وش معنى أذن؟ لا هو تعبد ولا إنه إذا قد شرع وقد اسمه أذان ما عاد قد أدرى حينها واحدة، أدرى حينها واحدة ما يجي، ما هو سابري لفلف الناس غصبا. قلنا ما هو بعيد، ما هو قال ما عليه دليل على وجوب الجهر. الأصل في الأذان الجهر، ولذا حرمها الهادي والقاسم أشاروا إلى أنه محرم على النساء في حين المشروع فيها الجهر، نبه عليه في الأحكام، قال إن الله حرم عليها من رفع صوتها ما حرم عليها من إبداء صورتها. واستدل الهادي عليه السلام في الأحكام بقوله صلى الله عليه وآله: النسائيون وعورات، استروا عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت. ولا الصلاة بنسيانهما. اعترضوا على الإمام المهدي في قوله بنسيانهما، عندهم إنها غلط في العبارة. والجواب من قبلنا من وجهه، لأن عندهم إنها ما تستف صلاة ولو تركهم متعمد، ما دامها ما تفسد الصلاة بترك الأذان والإقامة، لأن الأذان والإقامة فرض مستقل والصلاة فرض، ما هي من شروط صحة الصلاة. قالوا وش عايز يقول نسيانهم؟ الجواب من وجهه: أولا أن الإمام المهدي مصرح بأنهم متعمد لهذه اللفظة، ذكر في الغير وذكر الخلاف في من تركها عمدا. وقال بعض الأئمة قالوا إن الصلاة لا تصح، ووجهها الإمام المهدي فبدو متعمد لهذا اللفظ، ما عاد السابر يقول صواب العبارة كذا. قال: فأما لو تركهما عمدا، تردد أبو طالب في صحة الصلاة حيث علم أن لا مؤذن. قيل والقول للفقيه يوسف: التردد في التحقيق إنما هو في كونهما شرطا في الصلاة أم فرضا مستقلا كالزكاة. وقد رجح الفقيهان الفقيه أحمد والفقيه يحيى أنها لا تبطل مذهب، وأنه فرض مستقل، لأنه لو كان شرطا كان فرضا على الأعيان، قال مولانا عليه السلام وفي هذا التعليل نظر. قال ويحتمل أن أبا طالب إنما حكم بفسادها حيث ترك الأذان عمدا، إنه لأجل كونه مطالبا بتقديم الأذان لا لكونه شرطا، بل لكونه فرضا يجب تقديمه عليها فالأظهر بطلانها، إما لكونه شرطا وإما إذا كان فرضا فلأنه مطالب به حال صلاته كالدين. هذا الوجه الأول من مما يرجح كلام الأزهر. الوجه الثاني إن الأزهر منقول من التحرير، معتمد على التحرير في الأغلب، والتحرير نقلها عن القاسم عليه السلام، والقاسم عليه السلام سألها السائل عما إذا نسي الإنسان الأذان والإقامة هل تفسد صلاته أم لا، فقال لا تفسد. فإذا هو محافظ على اللفظة، اللفظة القديمة، هذا يدلل على أن أصحابنا ثقات في نقلهم للمذهب، نحافظ على ألفاظ الأئمة. نريتها في السؤالات الواردة على القاسم بن إبراهيم. ويكره الكلام حالهما وبعدهما، يكره الكلام حال الأذان وحال الإقامة، وأما قوله بعدهما في توهم منه بعد الأذان وبعد الإقامة هو خطأ، وما بلا يقصد بعد الكل، بعد ما تنجح الأذان والإقامة، أما بعد الأذان ما هو مكروه من الأذان لما عند الإقامة. لا بعد الأذان والإقامة قبل الصلاة، بعدهما بعد ما ينجحوا جمعة، لكن العبارة موهمة إنه بعد الأذان وبعد الإقامة، ما قصدها إلا بعد بعد انتهاء الاثنين. أنا بأنبه على بحث بيجي شغله بعض المرات، إحنا بنقرأ في الصح وبنجزع، قال السلام عليكم احتجنا نجاوب عليه، وهنا قال إن الأذان أني ذكرها بمناسبة السلام، وقوله يكره الكلام، قال إنه مكروه الكلام والسلام على على الأستاذ إذا هو بيدرس والقاري، ويكره السلام على المأذن والمقيم والمصلي والمستنجي وقاضي الحاجة ومستمع الخطبة. من جزع من عندنا احنا بنقرأ خصوصا إذا هو معشر لا يقول السلام عليكم، لأنه بيحرجنا ما هو زي بالله نقول عليكم السلام، وبيقطع المعشر بضر ما حد بنقرأ. ونكررها حلا، قيل الفقيه محمد بن يحيى ويكره السلام على المؤذن والمقيم والمصلي والمستنجي والقاري وقاضي الحاجة ومستمع الخطبة. فهمتها؟ هذا إذا هو معشر ولا لا بأس، ولا هو قاري وحده ما بحاجة، ما دام مشغول بالمقراء بالمعشر سواء قرآن أو في كتاب، ما بلبه واحد وقت من غيبة وصال من سفر لا بأس يسلم، لما ذي في المسجد أبلاد يخرج يبزقوا ولا يخرج بشيء قال السلام عليكم، ما عاد بقى إلا نقول ولا مثل المغارب ما قال لها شيء على خارج داخل لا بأس. أقصد ما وصال ولا غريب ولا جاي يسلم قصدا ولا حد، فهمتوا؟ أما دي في المسجد وإحنا في حال المعشر لا عايز يسلم، لأنها دي بعض المعشر يقطعها من الوسط. مصل وقار ثم داع وذاكر، خطيب ملب آكل ثم شارب، وناعس جفن ثم غير مكلف، ومن هو حمام فتاة مراقب، وحاكمهم ثم البراز مجامع، فسوق مناد أو مقيم مواظب. هذا جمع مدري فهم وعلى المرأة غير المحرم إلا الحاجة، وكذا على آكل الطعام والمتعري فلا يسلم عليه. ولكن ما هو مكروه جور، ما هم لأنه بيشغلهم. هذي هو منصوص عليه، هذي منصوص عليه للمذهب، المؤذن والمقيم والمصلي والمستنجي والقاري وقاضي الحاجة ومستمع الخطبة. قال بعدهما يعني بعد مجموعهما، وذلك بعد الإقامة. بعد الإقامة يعني ما بلدنه يختصر. يعني يقول بعدهما كلهم بعد ما ينجحوا جمع ويحافظ على الشجع، الشجع الكلام ذي، ويكره الكلام حالهما وبعدهما والنفل في المغرب بينهما. ومسجوع النفل في المغرب بين الأذان والإقامة مكروه، والطاهر كراهته ما هي عثره، ما هي في مثابة النهي، لأنه قد يعبر بالمكروه عن نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. في بعضها يعبر بالمكروه ما المراد به أنه منهي عنه، ما بالله أن الأنسب غير. في صلاة المغرب عنده من الأنسب أن الإنسان يصلي المغرب لا يقتطع، فالنافلة بين الأذان والإقامة تكلف لتأخير الفريضة، وتأخير الفريضة ما هو مناسب. الزوال فيها نهي، وإذا ما بشي نهي، ما به نهي بالكلية، ما بلو تراها هنا ضد الاستحباب. في المغرب، وأما في غير المغرب هي مشروعة. إحنا ما بلا بنترك النافلة في بين الأذان والإقامة في العشاء، ما هو العدم شرعيتها ولا هي جيدة، شتي تنبه، ما به مانع منها، ما بالله احفاظ على لجل الله عديث أم، لأنهم بيضجروا البطاء، بيضجروا البطاء بصلاة العشاء حين نأذن ونركع، فيكلف سأم سيما إذا به معشر. وإنما هي لجل شرعية السرعة بصلاة المغرب، وإنما اختص ذلك بالمغرب لأن السنة فيه المبادرة. وأما في غير المغرب فيندب التنفل بين الأذان والإقامة غالبا، قوله غالبا يحترز من أن يكون الوقت قد أبقى في آخر الوقت، يخشى من خروج الوقت. ويكره النفل متى شرع المقيم. قال النبي صلى الله عليه وآله إذا قال الإمام لا تقيموا حتى تروني، وإذا أقام المؤذن فلا صلاة إلا المكتوبة. لا بشي نافلة، لا لا ما هذا مشروع. لا هي الله أكبر، هي الإقامة، ما بل أنه بالنسبة للدعاء إذا أحد دخل وجاي يتنفل توي وأنا ابن الدعاء، أنا ابن الدعاء إنه لا يلحق شيء من الدعاء علشان تنتبه. ما لو ما ابن الدعاء للسامعين ما نقول اللهم اغفر لنا، نقول اللهم اغفر لي وارحمني، ما حين جاء الدعاء له ما يرضى يسمع، ما عاد هذا. فأي واحد يدخل وانا ابن قيم وابن الدعاء وارفع واجهر ويروح يركع ويركع تهوي، قبنا احسب ان ما عاده تعالى دي بيسمع بس. اللهم اغفر لي لمن ولمن يسمع. ويلعن الشيطان وأبى العصبق. ها يغفر لمن يسمع. ما واحد معرض ما عجز ما هو واجب، لكن العادي ينقل هم سابين هبله راتب ويتدعاله وهو حميس مستثقل ما يرضى يسمع. نقاط خيرات ملاحظات أن اشتي أخرها لما نوصل عندها على صلاتكم أنتم صلاة غادة. أنا ابن راقبكم حين تصلوا ما بدي أتدلوا حالا بين السجود والركوع ولا بين السيدتين، ما بلا بدي ترفع عروجكم من كثير خيرات ما هو كلكم بعض، لكن عاد ما وضعها في باب صفة الصلاة فيه فاتي. لكن بما أني قد ذكرت ذي جرس بالمناسبة هذه جرت بعض الأشياء ثم الاعتدال إنه واجب وترك الاعتدال يستصل. إذا الإنسان ركع وسجد وما أكمل القيام في حال سمع الله لمن حمده ما قلنا بحلاء في الصلاة، وفيه نصوص نبوية في فساد صلاة وفي تعذيب وفي أن الله سبحانه وتعالى يمكن يعاجله في الدنيا خصوصا دي يسجد قبل الإمام، فما يؤمنه أن يمسخ الله وجهه وجه عمار في سابق قبل الإمام. أما عدم الاعتدال هو مفسد للصلاة قولا واحدا، لأنه إذا سجد السجدة الأولى والثانية وما فصل بينهم ما سجد إلا مرة، ما سجد سجدتين ما قلنها مرة طويلة ما بالشفافة بلا رفع رأسه ورد ما استقام هلا. لازم الإنسان بين السجدتين لا يسجد السجدة الثانية إلا قد استكمل الاعتدال بين السجدتين حتى يرجع كل عضو إلى مفصله، وإلا في الصلاة فاتت. هذا هو بيجي في معشر غد إن شاء الله. قبل أن يقدر حببت التعجيل به لجل ديهم فلا السلام على المعشر. السلام على المعشر ما هو محرم، لكن هو شغله ولا عبه موجب له، ولأنه ما بيسلم ولا حرمة أنه يعني بيستحو ما به موجب لأنه قد بيشغل أكثر من الفائدة. إلا وافد افهموها شو أهم الوافد، الوافد الذي هو الصالي سلم زائر جاي من غيبة أو واصل من مكان لا بأس يسلم وين يوقف المعشر وبدو عمل إلهنا وإليكم.